السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلم كل الناس ازاي يكون مستجاب الدعاء. في ناس كتير يا جماعة بتقلق ان استجابة الدعاء دي حاجة معجزة كده، حاجة كل 100 سنة ربنا بيديها الواحد او الاثنين. مستحيل مستحيل ربنا يقول لينا كلنا ادعوني استجب لكم وبعد كده الدعاء لا يستجاب. مستحيل ربنا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام انه يقول لنا ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة وبعد كده ترفع ايدك وربنا ما يستجبش دعائك. مستحيل يكون ربنا اللي خلق 160 مليار سنة ضوئية مجرات، ربنا اللي اداكي مراكز في مخك مذهلة مفيش كمبيوتر في العالم يقدر يعمل واحد على المليون من اللي هي بتعمله، ربنا اللي اداك 35 مليون غدة هضم في بطنك و15 مليون جهاز تكييف في جلدك. مستحيل ربنا اللي عمل لك كل ده مش قادر انه يستجيب دعائك، او مش قادر انه يشفيلك مرضك، او مش قادر انه يسدد دينك، او مش قادر انه يغير مودك ونفسيتك، او مش قادر انه ييسر لك رزقك. مستحيل يا جماعة. عشان كده ايه اسباب اجابة الدعاء؟ ازاي يبقى مستجاب الدعاء؟ ازاي دعائي يستجاب؟ الامام احمد واحد من تلامذته امه مشلولة، الامام احمد دعالها مشت على رجليها، واحنا شفنا الايام دي حاجات زي دي. طب هل احنا ممكن دعائنا يبقى مستجاب احنا كمان؟ اول حاجة اليقين، رقم واحد اليقين. ما تدعيش ربنا وانت شاكك او انت بتجربي، اليقين في الله سبحانه وتعالى، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. اليقين ممكن يقلب كل المعايير في الدعاء بتاعك لو انت عندك يقين. مشكلة الناس كلها ايه؟ ان كل واحد وقع في زنقة فقام رفع ايده دعا فما استجبش دعاءه مثلا، او ما لقاش اجابة دعاء فحس ان الدعاء بلا جدوى، وان هو ما يستاهلش، وان هو عنده ذنوب فعشان كده ربنا ما يستجبش للي زيه، فبدأ يبقى في الغام بينه وبين باب ربنا، شبهات الشيطان حطها في قلبه سوء ظن، ربنا ما يستجبش من اللي زيك، يا عم اطلب من حد صالح وانت روح اطحن في الدنيا. عزل الشيطان الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى رقم واحد اليقين في ان ربنا قريب مجيب. الحاجة التانية الالحاح. يعني ايه الالحاح يا جماعة؟ اللهم جدد الايمان في قلبي، اللهم جدد الايمان. الله يا ابني مش كده، الالحاح زي ما ابنك بالظبط عايز منك عجله، بيعمل ايه؟ يقعد يعيط ويبص لك كده وهو بيعيط كده عشان عارف انك انت يعني هيأثر في قلبك، ويروح ما جبتش انت يروح لمامته ويدبدب برجليه وينام في الارض والواد وشه يزرق وامه تخاف عليه، وبعد كده يقوم راجع لك انت تاني يبدا يعمل لك اللي انت عايزه بقى ويجيب لك ميه ويجيب لك عشان يبدا يحنن قلبك. ولو انت ما ادتلوش ما يقاسش وما يتقفلش، لانه عارف ان في الاخر عاطفتك هتغلبك وهتديله. الالحاح تعرف تبقى عامل زي الطفل اللي عايز عجله من ابوه، تعرف تبقى عامل زي الطفل ده، تعرف تبقى عامله زي الطفل ده مع ربنا سبحانه وتعالى. ولله المثل الاعلى، اطلبي وما تيأسيش، اطلبي واطلبي واطلبي. الحاجه الثالثه من اسباب اجابه الدعاء التركيز. ينفع تروح لمحامي في قضيه جنايات، نسال الله اليقين والعافيه، فالمحامي يقول لك احكي لي القضيه، تقول له طب استنى بس انا جاي لي على الماسنجر حاجه كده، طب بس ارد على الواتس معلش جاي لي مكالمه، طب استنى بس اشوف الفيس بتاعي كده اخر بوست بس مين اللي علق لي عليه، طب ينفع تعمل كده؟ التركيز، انت بتقعد مع المحامي بركز، بتروح للدكتور في العياده مركز، لما ترفع ايدك ركز. ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهم، غافل عن جلال الله وكرم الله، لاهم عن اللي هو بيطلبه. اذا كنت انت مش مركز في اللي انت بتطلبه هتبقى عايزه بجد. الحاجه الرابعه قبول حياه الدعاء المستجاب. يا جماعه الدعاء مش كلمه يا اخوانا، الدعاء مش، في ناس فاكره ان الدعاء هو يعني سبحان الله فعل الفعل بدون فعل، فعل الفعل يعني ان الحاجه تتم بس بدون جهد مني، ان ربنا يعملها لي وانا نايم. يا جماعه الموضوع مش كده، الناس فاكره ان الدعاء ده مصباح علاء الدين، حكيته وما جابش، ما حصلش تاثير فوري، ما حصلش تغيير دراماتيكي في حياتي يبقى الدعاء ما بيجيبش. يا جماعه ده كلام غلط غلط. زي واحد شاف واحد ماسك ماسك تفاحه مرمله ومسكره وجميله فقال بس انا عايز زيها، طب الراجل ده حرت الارض ورمى البذره وصبر لحد ما طلعت ورواها وفي الاخر جنى. فانت شفت واحد دعاءه مستجاب، انت عايز تبقى زيه، اتعب زيه، اعبد ربنا زيه، اعمل ورد عباده، استغفر ربنا، روح زور مريض وادعه، قوم صلي ركعتين، اتوضى وصلي ركعتين وادع ربنا، اعمل مجهود، صوم وادع ربنا على الفطار، اعمل مجهود، اقرا قران. الدعاء ده يا جماعه مجهود يا جماعه، زور مريض وادع وانت عند المريض الدعاء مستجاب، الدعاء ده مجهود يا اخوانا. لا لا لا لا انا عايزك جاهز، لا مفيش حاجه اسمها جاهز، لازم تصبر، لازم تجتهد. قبول حياة الدعاء المستجاب. الانسان كل الناس اللي ادعيتها مستجابة، كل الناس اللي انا اعرفها، انا اعرف ناس بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى بتطلع الكلمة ببقه والله بحس ان ربنا لا ربنا ما بيكسفوش، انا اعرف فعلا ناس من اخواني ادعيتهم مستجابة وقدام عيني بشوفها، بس حياتهم شكلها ايه؟ ناس قلبها صافي، ناس العبادة هي اهم حاجة في حياتها، ناس متدينة بجد، ناس قراية القرآن وقيام الليل ورد الابد. اقبل الحياة دي، ساعتها ترفع ايدك شوف ربنا يعمل لك ايه. دي حياة الدعاء المستجاب اللي هو الحلم اللي عند الناس كلها. ازاي يبقى دعاء مستجاب؟ الالحاح، التركيز، اليقين، اليقين، قبول حياة الدعاء المستجاب. احنا داخلين على يوم عرفة رجالة، يلا يا شباب، يلا يا جماعة، خير الدعاء دعاء عرفة. يا جماعة احنا في 10 ذي الحجة، ارجى ايام الدنيا في اجابة الدعاء، ارجى اعمال الدنيا غير الليالي العشر اللي ربنا اقسم بيها. الليالي اللي احنا فيها دي ربنا اقسم بيها، اذا كان الليل عادي عادي ربنا بيتنزل وبيستجيب الدعاء، فما بالك بالليل اللي ربنا اقسم بيه. فالايام دي ايام دعاء كتير، ليل نهار، دي اكتر ايام تاخد اللي انت عايزاه فيها من ربنا، دي اكتر ايام كلمة يا رب تغير حياتك فيها. اوعى تضيع الايام دي بيننا وبين يوم عرفة 48 ساعة. عايزين نركز في الدعاء كويس قوي قبله عشان نعرف نركز في الدعاء فيه. عشان كده انا مقاطع يوميا الايام دي ان شاء الله كلها هتبقى عن اسرار اجابة الدعاء. ربنا يبارك فيك ويوفقك، اللهم جدد الايمان في قلوبنا، اللهم فتحك، اللهم نصرك، اللهم غفرانك، اللهم رحمتك، اللهم عافيتك، اللهم بركتك، اللهم اجبرنا وارفعنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم جدد الايمان في قلوبنا، اللهم اعطنا سؤلنا، اللهم اشفنا، اللهم ارزقنا، اللهم عافنا، اللهم ادع عنا ديوننا، اللهم اكرمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير.